بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك لم يجدك يتيما فهاوي ألم يجدك ألم يجدك يتيما فهاوي ألم يجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الله السلام. فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين اقرأ باسم ربك الذي خلق أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن يستغنى إن إلى ربك كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك أرهيت الذي أرهيت إن كان على الهدى أرهيت إن كان على الهدى أرهيت أرهيت إن كذب وتولى أرهيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله العظيم.